السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ويسعدني أن أستقبل بعض الأسئلة والاستفسارات من إخواننا وأخواتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا وأن يرزقنا الصواب والسداد والإخلاص والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخ محمد؟ يا أهلا وسهلا. معك أنس. مرحبا، أهلا وسهلا. نحبك في الله. أحبك الذي يعتني فيه. لو سمحت أسألك عن صفة الصلاة يا شيخ. صفة الصلاة. أيوة. حاضر. عند القيام من الركوع لازم أرفع أيدي. أرفع أيدي حجم المنكبين وبعدين أسجد. طيب حاضر. لأنه في حديث هم مخالف في صحيح بخاري ومسلم. هل تذكرني به؟ أيوة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حجم المنكبين. نعم. وكان يفعل. عرفت الحديث يا شيخ؟ أكمله. أكمل، الله يبارك فيك، أسمع الناس. وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله من الحمدة، ولا يفعل ذلك في السجود. نعم. وفي سؤال تاني لو سمحت لي. نعم. بالنسبة لأننا نحن هون بمدينة حلب منصلي كنا على المذاهب، طيب هاي الصلاة كانت مضبوطة ولا غير صحيحة؟ ألا وهي؟ صلاة المذاهب، يعني غير الصلاة، صفة الصلاة اللي من جديد أخذنا الكتاب وصلنا نتقيد فيها. طيب حاضر. ماشي، جزاك الله خير. وإياكم، ربنا يحفظه وإياكم وتقبل منا ومنكم. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا بنشكر فضيلة الشيخ على كل اللي بتقدمه لنا وجزاكم الله خيرا. وإياكم. ونشكر الله عز وجل على نعمة العبودية، ودعنا يا شيخ نحن نؤدي حقها إن شاء الله. الله يبارك فيك. الحاجة الثانية بيقولك من قياس رضا العبد عن ربه أن يكون رضاؤه بالنعمة زي رضاؤه بالنقمة، وده يعني شيء شاق. هل الإنسان ما بيرضاش راضي بالنقمة زي رضاؤه بالنعمة ما يبقاش راضي عن ربه سبحانه وتعالى؟ والحاجة الثانية، اللي بيتعلم قرآن كريم وبيحب المعلمة اللي بتعلم القرآن، فهل ده ينقص من أجر الحفظ؟ نعم. السؤال الثاني. الحاجة الثانية، اللي بيحب معلمة القرآن، أيوة، هل ينقص من حفظ، من أجر الحفظ؟ يعني يدخل تحت من عمل عمل أشرف به غيري، يدخل تحت الحديث ده يعني؟ لا. والحاجة الثالثة، ألف مبروك على الجائزة، وإن شاء الله ربنا يجعلك دايما تدخل السرور على قلوبنا في الدنيا والآخرة يا رب. الله يبارك فيك ويبارك لنا في عمرك وفي صحتك يا رب. جزاكم الله خيرا. ألف ألف شكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ يا أهلا وسهلا. والله يا شيخ محمد أنت لو تقعد على التلفزيون كده ليل ونهار نقعد نسمعك. الله يسترك ويرفع قدرك. وربنا يرفع من شأنك يا رب، يا رب، ويخليك منارة للإسلام يا رب. آمين آمين. والله إحنا بنسمعك في آخر الدنيا قاعدين في الصحراء، ويعني كلنا مستنين البرنامج بتاعك. الله اكبر. الله والله يتسلم على كل احبابك اللي معاك. والله يا اسمح يا شيخ محمد، الجاليه المصريه كلها يعني كلنا بندعي لك ليل ونهار، ولو بقول لك لو قعدت 24 ساعه نقعد جنبيك. ربنا يرفع قدرك ويحفظكم من كل سوء. يا شيخ محمد، انا بشتغل في مدرسه تبعد حوالي 92 كيلو. نعم. عن مقر الحته اللي انا قاعد فيها. نعم. فالناس بتصلي صلاه الظهر، بيأذن علينا بالظبط يعني واحد قبل ما نخرج من المدرسة بحوالي 7 دقايق كده. نعم. فالناس بتصلي الظهر، أهل البلد اللي هم اللي احنا فيها بيصلوا الظهر والعصر. نعم. جمع وقصر. نعم. فاحنا مش عارف احنا نعمل ايه بقى، نصلي الظهر يعني العصر هندركه في البلد لو رجعنا. نعم. فهل نصلي قصر ونجمع؟ بس مع العلم يعني مثلا هو الطريق حتى غير ممهد، يعني طريق صحراء. نعم. فأنا برجع من المدرسة هلكان متعب، فلو أنا بصلي الحين الظهر 4 ركعات وبرجع بفضل نايم ما بصحاش غير قبل المغرب من التعب يعني مش قادر. طيب حاضر. فكده بصلي العصر قبل المغرب في وقت مكروه فيه يعني. نعم. ده سؤال. طيب حاضر. السؤال الثاني شيخ محمد، لو أنا بصلي مثلا في البيت، هل حرمة المكان اللي أنا بصلي يعني الناس ما حدش عدي، ولادي ولا زوجتي تعدي قدامي لحد قد إيه مثلا؟ هل الأوضة كلها ولا المكان اللي بصلي فيه ولا قد إيه؟ طيب. طب في سؤال تاني الله يكرمك شيخ محمد. اي نعم. لو احنا في الطيارة ينفع نصلي واحنا في الطيارة؟ حاضر. بالله عليك ادعي لبنتي ربنا يشفيها شيخ محمد. اسأل الله ان يشفيها وان يعافيها. ويدعي لنا يعز الاسلام وينصرنا يا رب. امين امين. ربنا يبارك فيك. الف خير يا رب وتفضل منور الشاشه على طول. الله ينور قلبك بالايمان وجزاك الله خير. محمد ربنا يجزيك خير. ربنا يثبتنا واياكم ويحفظنا. والله انا عاوز اقفل المكالمه معك ابدا. عزك الله. الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك. شكرين. اسال الله ان يجمعنا واياك واخواني واخواتي بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت فضيله الشيخ. نعم. انا بسال عن ختان الاناث. نعم. فمش عارفه عندي بنتين يعني اعمل لهم الختان ولا ما اعملش. في ناس تقول سنه وفي ناس تقول حرام. حاضر. فجزاكم الله كل خير. حاضر يا اختي. ربنا يسترهم. اللهم امين. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه والف مبروك. الله يبارك فيك ويسلمك ربنا. يبارك فيك يا رب. امين. بقول لحضرتك. نعم. انا عندي سؤالين لا تمغى شيخ. اتفضل. السؤال الاولاني انا دلوقتي عايز نقرا في المصحف باستمرار ولكن اللي عندي يعني سكر جالي جديد فبمقدار كل اسبوع كل 10 دقائق عايز اتغير. نعم. حمام. نعم. لا تمسك الوضوء يعني. ايوه. فمش مش خايف اعرف المصحف تكون يعني ارتكب حرمانيه لان حرم غير وضوء. طيب حاضر. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني عايز افتح استوديو. عايز افتح استوديو تصوير. فعايز اعرف راي الدين في ايه بالظبط يعني. طيب حاضر. ربنا يبارك فيك يا شيخ. ربنا يكرمنا واياك ويرزقنا اكل الحلال الطيب. طيب نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عبد الوهاب من الجزائر. اهلا وسهلا باهل الجزائر. بارك الله فيك. نبي اسمعني يا شيخ. تفضل. فأنا أعمل في محل حلاقة وأحلق اللحى والقزع. نعم. فما حكم هذا في الشرع؟ حاضر. أود تفسيرا واضحا. الله يبارك فيكم. جزاك الله خيرا. طيب أنا أود يعني ألا أترك إخواني على الهاتف ولكني مرتبط بالوقت. نستقبل اتصالا أخيرا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ حياكم الله. أبارك. بخير الله يبارك فيك. والله العظيم أنت ما تعرف سعادتنا قد إيه بإن إحنا بنكلم حضرتك. الله يسعدك في الدنيا والآخرة. جزاك الله ألف خير عنا والله العظيم. آمين يا رب. آمين. والله ما تعرف حضرتك أنت عملت فينا إيه. الله يسترك. وعملت في شبابنا وفي شباب المسلمين إيه. والله العظيم انا مش قادر اوصف لحضرتك سعادتنا بمكالمتك والله لا. ربنا يرفع قدرك يا اخي. حضرتك بس كلمنا بعض الطلبات عند يعني نقول رجاء عند حضرتك. نعم. ممكن حضرتك بس تطول لنا مده التفسير شويه. طيب. وحضرتك بس بعد اذن سيادتك اللهم صل على سيدنا محمد. بعد بس علمائنا الافاضل ومشايخنا مثل الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ اسحاق الحويني والشيخ محمد الزغبي بعد حضرتك احنا عمرنا ما شفنا قمه المجامع العلماء هذه متجمعين في في في برنامج واحد. ممكن حضرتك تتشرف حضرتك بجمع العلماء بتوعنا في مكان واحد وفي نقول مثلا زي مائده الرحمن كده في قناه الرحمه. طيب حاضر. تحت الله. شكرنا بذلك الله يا شيخنا وجزاك الله عن ألف ألف خير. وإياك الله يحفظكم. طب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف لأجيب سريعا على هذه الأسئلة الجميلة لأن الوقت ضيق. باختصار شديد نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يركع يرفع يديه حذو من كبيه. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بل وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر. كان صلى الله عليه وسلم إذا أنهى قراءته وأراد أن يركع وكبر رفع يديه حذو من كبيه أو أعلى بمحاذاة الأذنين. كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا قام من الركوع رفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى هكذا، فلا يرفع بعد ذلك إذا أراد أن يسجد. إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا لك الحمد، وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا لك الحمد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم اللهم وربنا اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا ثابت. ثم يرفع يديه صلى الله عليه وسلم هكذا، ثم يكبر ولا يرفع يديه مرة أخرى إذا أراد أن يهوي إلى السجود. فإذا قام من السجود لا يرفع يديه مرة أخرى إلا إذا قام من التشهد، إلا إذا قام من التشهد. هذا ثابت في صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. وأعدك إن شاء الله تعالى وأعد إخواني وأخواتي أنني سأتعرض إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تكبيرة الإحرام حتى التسليم، وأنا أتحدث بإذن الله في دروس العقيدة في الركن الثاني من أركان الإسلام. حين سأل جبريل النبي الجليل ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. فسأتعرض إن شاء الله تعالى لإقامة الصلاة ولصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ولما يسبق الصلاة من شروط صحة إلى غير ذلك بإذن الله تعالى. فهذا ثابت. الأخ يسأل عن صيغة أو كيفية الصلاة التي كانت قبل ذلك على يعني بعض المذاهب والتي لم يكن يفعل فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أود أن أقول لك أخي الحبيب الكريم بأن أئمة المذاهب المعتبرة كالإمام أبي حنيفة باعتباره هو أول المذاهب، المذهب الحنفي هو أول المذاهب، كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد على هذا الترتيب، هذا هو ترتيب المذاهب الأربعة. أقول هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء كل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتبس وملتمس. نعم الكل يأخذ من هدي عليه الصلاة والسلام، لكن أود أن أقول بأن المسلم يجب عليه أن يكون مع الدليل حيث كان وأن يدور مع الدليل حيث دار. إذا ثبت الدليل وصح الدليل فوجب على المسلم أن يتبع الدليل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فربما لا يبلغ دليل من الأدلة إماما من الأئمة، ولا تستغرب مني هذا ولا تستكثر هذا، فقد لا يبلغ صحابي جليل الدليل، قد لا يبلغ الدليل صحابيا جليلا من الصحابة. معقول؟ والأدلة على ذلك كثيرة جدا والأمثلة كثيرة جدا لا تسوى الوقت لذكرها. يعني قد لا يبلغ دليل من الأدلة النبوية صحابيا جليلا من الصحابة الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي أن أذكر لك دليلا واحدا لأبين لك أن جمعا من الصحابة لم يبلغه الدليل، كما في قصة الطاعون في طاعون الشام، حين قال عمر حين أبى عمر بن الخطاب أن يدخل بعدما سمع بالطاعون في بلاد الشام، فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، أو أنا فر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر رضوان الله عليه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان يقضي حاجته، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلم تدخلوا ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الشاهد أن أبا عبيدة ومن معه من أهل الشام وعمر بن الخطاب ومن معه من الصحابة لم يبلغهم هذا الدليل النبوي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبرهم بما سمع من رسول الله وحسم الخلاف بهذا الدليل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن الأئمة رحمهم الله تعالى على العين وعلى الرأس وكلهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. كلهم يعتقد هذا المعتقد، كلهم يرى هذا، أنه إذا صح الحديث عن رسول الله فهو معتقده وهو مذهبه وهو منهجه وهو دينه وهو فتواه وهو ما يقول به. سأل رجل الشافعي عن حديث هل صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له نعم. فقال السائل للشافعي: أتقول به؟ فنظر الشافعي إلى الرجل مستغربا وقال: أتراني أو أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني قد وضعت زنارا، وهي علامة لأهل الكتاب كانت معروفة في زمنهم. يعني كان من الممكن أن يقول الشافعي نعم أقول به وانتهى الموضوع، لكنه أراد أن يبين للسائل بشاعة ما يسأل فيه. أتقول به؟ كيف لا أقول به وقد صح عن رسول الله؟ كيف لا أقول به وقد صح عن رسول الله؟ وهذا من أعظم الأدلة على أن الحديث إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب علينا أن نعمل به ولو كان من أحاديث الأحاد، ولو كان من أحاديث الأحاد ما دام الحديث قد صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أخي الحبيب، فالمذاهب المعتبرة أقوالها، أقوال أئمتها ما يبني الإمام دليله أو قوله إلا بدليل، وربما يغيب عن الإمام دليل في المسألة، فإذا صح الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على المسلم أن يكون مع الدليل الصحيح الثابت حيث كان. هذا بالنسبة للمسلم الذي يحسن أن يتعامل مع الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة إلى غير ذلك. أما المسلم العادي من عامة المسلمين الذي لا يحسن أن يعرف الدليل وأن يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، هذا باتفاق أو على الأقل كما قال جماهير أهل العلم، إن قلد إماما من أئمة المسلمين المعتبرين في دينه وأخذ بقوله فلا إثم عليه ولا حرج. المسلم العادي الذي لا يحسن أن يتعامل مع الأدلة ولا يعرف الأدلة، إن قلد إماما من الأئمة المعتبرين وأخذ بأقواله في مذهبه فلا إثم عليه ولا حرج، فإن صح عنده الدليل وجب عليه أن يكون متبعا للدليل وألا يقلد إمامه فيما خالف فيه الدليل إن تعرف على ذلك وإن توصل إلى ذلك، فإن لم يتوصل إلى ذلك وقلد إمامه فلا إثم عليه ولا حرج. ومن ثم فصلاة إخواننا قبل ذلك على أي مذهب من المذاهب إن شاء الله تعالى صحيحة ومقبولة، فإن تبين لك الحق في جزئية من هيئات الصلاة حتى وثبت عندك الدليل فوجب عليك حينئذ أن تتبع الدليل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. أما التعصب للمذهب فهذا خلاف للهدي النبوي وخلاف لما أصله إمام المذهب نفسه، التعصب البغيض الأعمى للمذهب خلاف لما أصله أئمتنا المعتبرين. يعني لك أن تعجب أن أبا جعفر المنصور حين طلب من إمامنا الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يلزم الناس بالموطأ أبى الإمام مالك، أبى أن يلزم أبو جعفر المنصور المسلمين في الأمصار بموطأ الإمام مالك، لأن هذا المذهب المالكي قد يخالفه بعض أئمة المذاهب الأخرى في كثير من مسائل الأحكام. على سبيل المثال يعني لو عدت أنت إلى المذهب المالكي رحم الله الإمام مالك سترى أن أتباع المذهب لا يقولون بإرسال اليدين في الصلاة، يقولون بإرسال اليدين في الصلاة، يعني لا يضع أتباع المذهب المالكي أيديهم على الصدر أثناء قراءة الفاتحة. لماذا؟ يقولون بأن المذهب يقول بإرسال اليدين في الصلاة، مع أنك أخي الحبيب لو عدت إلى موطأ الإمام مالك، لو عدت إلى كتاب الصلاة لوجدت الإمام مالك رحمه الله تعالى يستدل بحديث وائل بن حجر وبغيره من الأحاديث التي تقول بوضع اليد على الصدر في الصلاة. سبحان الله سبحان الله. إذن لماذا؟ لأن بعض متأخري المذهب رأوا الإمامة لم يضع يده لألم أو لعذر معروف، لم يضع الإمام رحمه الله تعالى لم يستطع أن يضع يده اليمنى فأرسلها، فاستحيا أن يضع يدا واحدة لأنه معذور فأرسل يده اليسرى، فظن بعض متأخر المذهب أن هذا هو المذهب وأن هذا هو قول الإمام وهو مخالف لما أصله الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالشاهد أنا ضربت هذا المثال لأنني قد ألمح تعصبا شديدا للمذهب دون علم بأصول المذهب ودون علم بأقوال الإمام نفسه. يعني قرأت وأنا أعجب لهذا وما كنت أريد أن أطرح هذا وقد جاء الأمر كله قدريا بتقدير الله عز وجل، قرأت مثلا في مقدمة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في مقدمته على المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى، قرأت كلاما عجيبا أنه مر على المسلمين زمان كانوا يضعون فيه في المسجد الواحد 4 محاريب، محراب اللي هو القبلة يعني، محراب للأحناف، ومحراب للمالكية، ومحراب للشافعية، ومحراب للحنابلة. فيتقدم إمام الأحناف مثلا يصلي فيقف وراءه كل الأحناف، وليصلي تابع لمذهب شافعي مثلا وراء إمام حنفي، هذا لا يليق، هذا لا يليق أبدا. هذا هو التعصب البغيض الأعمى الذي يصم الأذان عن سماع الحق. بل لقد قرأت عجبا عجابا أنه وصل الحد أو الأمر إلى حد أن يقول بعض أهل المذاهب، في يتكلم بعض هؤلاء في جواز زواج الشافعي من غير الشافعية. أعوذ بالله، هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب. حتى قرأت قال بأن أحدهم كان يجلس في التشهد ويحرك السبابة، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ثابت هذه الحركة طوال الصلاة من أول التشهد إلى آخره، وثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة فقط لا يحركها، كل هذا ثابت لا حرج. فهذا الذي يحرك السبابة يجلس إلى جوار الرجل لا يرى الإشارة، لا يرى الحركة، وإنما يرى الإشارة فقط دون الحركة، فبمجرد ما رأى يفعل هذا انقض عليه في الصلاة فأخذ أصبعه وكسرها. هذا تعصب بغيض أعمى، هذا لا يليق. الشاهد أن الصلاة إن شاء الله تعالى صحيحة، فإن ثبت لديك بالدليل الصحيح صفة أو فعل عنه صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تمتثل وأن تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدليل لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. الأخت سألت رضا العبد عن ربه معناه أن يرضى بالنعمة كما يرضى بالنقمة، ولا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، وهذه مشقة بالغة. هذا مقام يقال له مقام الرضا، هذا المقام مقام يقال له مقام الرضا، أو منزلة من منازل السائرين، من منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه منزلة من منازل السائرين إلى رب العالمين، وهي منزلة الرضا. ومن رحمة الله أن الرضا ليس واجبا، ولو كان الرضا واجبا لهلكنا. والرضا معناه أن يرضى العبد بالابتلاء كرضاه كرضا العبد بالرخاء، وأن يرضى العبد بالنقمة كما يرضى العبد بالنعمة. وهذا أمر لم يجبل الخلق عليه ولم يفطر الناس عليه، فلا نكلف الناس ما لا يطيقون. سهل أو أن أنا أقول أيوة وابقى عنتري في الطرح، لا، هذا خلاف للتيسير وخلاف للتخفيف وخلاف لرحمة الله تبارك وتعالى بالخلق. ما أوجب الله علينا إلا الصبر فقط على البلاء، أن أصبر على البلاء، لأن الصبر مقدور ميسور عند أي مؤمن، إن ابتلي عنده الصبر ميسور بفضل الله، وعلى قدر إيمانه يكون صبره. أما الرضا بالبلاء، أما الرضا بالنقمة كرضائي بالنعمة، لا، هذه مرتبة ليست واجبة. أبشري يا أختاه، بل وأبشروا يا مسلمون من رحمة الله أن الرضا بالنقمة كرضايا بالنعمة ليس واجبا، وإنما هذه مرتبة رضا إن وصل إليها العبد فهذا فضل من الله عز وجل عليه، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى بمن وصل إلى هذا المقام أو نزل هذه المنزلة، ولا يرتقي إليها كل أحد، ولا ينبغي لعالم أن يوجبها على كل أحد المسلمين، إنما هذا مقام من نزله فذلك فضل الله عليه، لكن لا يجوز له البتة أن يعيب على غيره أو أن يوجب ذلك على غيره. فأبشري، فليس هذا بفضل الله بواجب، أو ليس هذا واجبا عليك ولا علينا ولا على المسلمين. هل لو أحبت الأخت معلمة القرآن يعني هل ينقص ذلك من؟ لا أبدا، بفضل الله تبارك وتعالى لا ينقص، لا من أجر الأخت التي تحفظ ولا من الأخت التي تحفظ أو معلمة القرآن. المهم أن يجتهد الإنسان، سواء كانت أختنا التي تعلم أو أختنا التي تتعلم، أن يجتهد على قلبه وأن يجدد النية، وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الإخلاص وأن يرزقه. وأنا حقيقة أيضا لا أريد أن أشق على الناس، يعني أنا أقرأ مثلا في بعض الكتب لعلمائنا المشايخنا الأجلاء، يعني من يقول مثلا من شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، لا يا جماعة مش كده، ما فيش دليل على هذا، لا من كلام ربنا ولا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا فأنا أقدم الإخلاص على أنه أمر مستحيل التحقيق، يعني إذا قلت من شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، هذا أمر يؤكد أن الإخلاص لا يمكن أن يتحقق في دنيا الناس، وهذا أمر غير صحيح. وإلا لو كان الإخلاص متعذر التحقيق ما أمرنا الله بتحقيقه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، لأن الله لا يكلف الناس بما لا يطيقون، هذا مخالف للتشريع. فالله إذا أمر يأمر الناس بما يقدر الناس على تحقيقه وبما يطيق الناس تنفيذه وتحويله في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله وأن يكون عملك موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الأمر يحتاج إلى مجاهدة، لكن لا أقول الأمر مستحيل إطلاقا. فإن عملت العمل من أعمال الخير وألقى الله عز وجل لك الثناء الحسن على ألسنة الناس وسمعت الثناء بأذنيك وفرحت، الفرح ده يقلل من شأن الإخلاص؟ لا يا أخي، هذا فرح جبلي. المؤمن يفرح بالطاعة، المؤمن يفرح بطاعته. المهم أن تعمل العمل ابتغاء وجه الله. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل يا رسول الله من حديث أبي ذر إن الرجل لا يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله فيلقي الله له الثناء الحسن، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فلما التضييق على الخلق ولما التضييق على الناس؟ فما دامت الأخت المعلمة جزاها الله خيرا تبتغي بتعليمها وجه الله، طيب هب أنها تأخذ أجرا على التحفيظ. أنا أقول الجمهور على الجواز، الجمهور على جواز أن يأخذ معلم القرآن أجرا في مقابل حبسه لوقته حتى لا يحرم من أجر التعليم ذاته في مقابل حبسه لوقته. وهناك من أهل العلم من خالف، وهناك من أهل العلم من خالف، لكن الجمهور على جواز أن يأخذ معلم القرآن أو أن تأخذ معلمة القرآن الأجر على ذلك. بل أنا أقول بملء فمي أكرموا أهل القرآن، أكرموا أهل القرآن. يعني أسأل الله أن يبارك لإخواننا جميعا. يعني قد لا يتردد الوالد في أن يدفع لولده في درس لغات آلاف الجنيهات في السنة، وعند الشيخ أو معلم القرآن يعني يمسك. سبحان الله، شيء عجيب، من أعجب ما أسمع وأعجب ما أرى. لماذا لا نكرم من يعلمون أولادنا القرآن؟ لماذا لا نعاملهم معاملة بسخاء وبإكرام؟ الله، سبحان الله، هم أولى الناس بالإكرام ورب الكعبة، أهل القرآن. ليه؟ لماذا لا نوسع على القرآن الذين يحبسون الوقت ويفرغون الوقت ليعلموا أولاد المسلمين القرآن؟ ولكن أنا أنصح إخواني من المعلمين والمعلمات أن يجددوا النية وأن يجعلوا هذا الأجر في مقابل حبسهم للوقت حتى لا يحرموا من أجر تعليم القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم. فلا حرج إن شاء الله لا على المعلمة ولا على المتعلمة بهذا الحب، بل أسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب فيه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ الكريم الذي سأل بأنه يعمل في مدرسة بتبعد عن مقر 92 كيلو، هو في سفر، ثم يقول يؤذن الظهر قبل الخروج بسبع دقائق، فهل نصلي الظهر يعني جمعا وقصرا مع العصر أم يصلي الظهر كما يفعل أربعا؟ لا، أنا أقول لك أخي الحبيب، صل الظهر والعصر في المدرسة قبل أن ترحل جمعا وقصرا، ولك أن تفعل ذلك وإن طالت المدة بك لأعوام ما دمت على سفر. لقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وسنن ابن ماجة وغيرهما أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قصر الصلاة ستة أشهر في أذربيجان لتساقط الثلج، حبسهم الثلج من السفر، فظل يقصر الصلاة الرباعية. خلي بال حضرتك، الرباعية يعني الظهر والعصر والعشاء، لا قصر إلا في الرباعية، يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين. فلك أن تجمع العصر مع الظهر قصرا جمع تقديم، تؤذن أو يؤذن لكم أخ من إخوانكم وتجتمعون بفضل الله قبل أن تركبوا الباص أو الأتوبيس، و يقيم المؤذن الصلاة وتصلون الظهر ركعتين، ثم يقوم المؤذن مرة أخرى ويقيم الصلاة وتصلون العصر ركعتين، ولا حرج عليك إن شاء الله، وقد أديت السنة، وهذه هدية من الله تبارك وتعالى، فاقبلوا هدية الله كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما قال له نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ باب يسأل عن مسافة المرور بين يدي المصلي في البيت أو في المسجد أو في أي مكان. أنا أنصحك أخي الحبيب أن تجعل لك سترة، أن تجعل لك سترة، وعلماؤنا مختلفون في السترة بين الوجوب وبين الندب والاستحباب، والجمهور على أن الصلاة إلى سترة سنة أو مستحب، معذرة، على أن الصلاة إلى سترة مندوب مستحب، ومن أهل العلم من يرى الوجوب، من أهل العلم من يرى الوجوب، من يرى وجوب الصلاة إلى السترة، بمعنى أن تجعل لك سترة بين يديك لتصلي لها أو إليها، كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك، وكان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين جدا على ذلك، كانوا إذا دخلوا المسجد يتسابقون إلى الأعمدة، يتسابقون إلى الأعمدة أو إلى السواري ليصلي كل واحد منهم وراء سارية أو وراء عمود أو وراء سترة. فاتخذ لنفسك سترة سواء كنت في المسجد أو في البيت، على خلاف بين أهل العلم هل هي للوجوب أم للندب والاستحباب، والجمهور على أن الصلاة إلى سترة مندوب أو مستحب، فاجتهد حتى وأنت في بيتك أن تصلي إلى سترة، يعني وراء سترة، حتى ترفع الحرج عن أهل بيتك أو عن أولادك إن أرادوا المرور أو العبور من خلف السترة. أما المرور بينك وبين السترة فحرام باتفاق، المرور بين المصلي وبين السترة فحرام باتفاق. فإذا وضعت سترة فلتكن السترة أمامك بمقدار ما تركع وبمقدار ما تسجد، بل كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا وقف إلى السترة حتى لا يشق على الآخرين كان يتقدم إلى السترة جدا، يتقدم صلى الله عليه وسلم إلى السترة جدا، حتى كاد صدره مثلا عليه الصلاة والسلام أن يلامس الجدار أو أن يلامس السترة، فإذا ما هم بالركوع تقهقر أي تأخر الخلف وركع وفعل ذلك إذا أراد أن يسجد، ثم تقدم بعد ذلك إلى السترة صلى الله عليه وآله وسلم. فافعل ذلك حتى لا تشق على أهل بيتك، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. هل تجوز الصلاة في الطائرة؟ نعم تجوز الصلاة في الطائرة، فإذا كانت الصلاة فريضة فالأصل أن تكون قائما إن كنت قادرا على القيام، الأصل أن تكون قائما لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فمن ضيع ركنا بطلت صلاته، إلا إذا كان قيامك في الصلاة متعذرا لا تقدر عليه. يعني كلنا مر بهذا، سافرت إلى أوروبا ولا أمريكا وبفضل الله جل وعلا كنت أصلي قائما في الطائرة ولا حرج على الإطلاق، بل كنت أصلي جماعة بأخوين أو بثلاثة في بعض الأماكن عند الأماكن المعدة للشراب وللسوائل التي تقدم لإخواننا في الطائرة، في هذا المكان كنت أفرش فراشا وأصلي مع أخوين أو مع ثلاثة، والمكان يتسع لذلك. فإن كنت قادرا أخي الحبيب على أن تصلي قائما يجب عليك أن تصلي قائما، أما إن تعذر عليك القيام لأن في مطبات هوائية لا تستطيع إلى غير ذلك فلا حرج عليك إن شاء الله حينئذ أن تصلي جالسا، والأدلة العامة في هذا الباب كثيرة، كقوله تعالى ما جعل لكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، إلى غير ذلك من الأدلة العامة. أما إن كنت قادرا على القيام فيجب عليك القيام، أما إن كنت تصلي نفلا يعني تصلي سننا فلا حرج عليك أن تصلي قاعدا وإن كنت قادرا على القيام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال. حكم الختان، تكلمت كثيرا في هذه المسألة، وأود بداية أن أقول بأن الختان من أهل العلم بالنسبة للإناث من يقول بوجوبه ومنهم من يقول بسنيته. أنا أرجو فقط من أي أحد من أساتذتنا الأفاضل وعلمائنا الأجلاء الأكارم قبل أن يتكلم أحد مهما كان قدره، والقدر محفوظ للجميع والله، أن يراجع أقوال أهل العلم. يعني أنا لست كبيرا على العلم، فما الحرج في أن تطرح علي مسألة وأن أراجع كتب أهل العلم؟ افتح أي كتاب من كتب الفقه، أي كتاب يخطر على بالك الليلة، وسترى فيه أقوال أهل العلم في الختان. منهم من يقول بالوجوب، ومنهم من يقول بأنه مباح أو مستحب أو مندوب. أما هل قال أحد من أهل العلم بأنه حرام، بأنه لا يجوز، بأنه عادة وليس عبادة؟ أبدا أبدا لم يقل بهذا أحد من أهل العلم. وإلا فماذا نصنع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في صحيح مسلم؟ إذا جلس الرجل بين شعب امرأته الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي لفظ الصحيح، في الصحيح أيضا، إذا التقى الختانان وجب الغسل. الختانان، ختان الرجل مع ختان المرأة. ماذا نصنع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ ومع ذلك أنا أقول لله تعرض البنت على طبيبة، ووددت أن لو قدم هذا ليكون منهج عمل، لا أن نجرم هذا ولا أن نأخذ بأقوال الهيئات والمنظمات الغربية التي جاءت أخيرا لتتكلم حتى في ختان بناتنا. فأنا أقول تعرض البنت على طبيبة مسلمة، والطبيبة وحدها هي التي تقرر إن كانت البنت في حاجة إلى ختان أم أنها ليست في حاجة إلى الختان. الله، طب تعرض الشرع على الطب يا مولانا؟ لا، وإنما أحقق مناط الدليل الشرعي، أحقق مناط الدليل. من الذي يحقق المناط في هذه المسألة؟ الطبيبة، هي التي تقرر. قد لا تحتاج البنت إلى الختان، بل لو ختنتها آذيتها وأفسدت عليها حياتها الزوجية. ولا حرج في دين الله، لا أقول لا حياء في الدين لأن الدين حياء كله، إنما وما جعل لكم في الدين من حرج. الطبيبة تقول لا، هذا الأمر عادي، هذا الجزء عادي جدا في البنت ولا تحتاج إلى إزالة أو إلى استئصال جزء منه، خلاص جميل. وقد تقرر الطبيبة أنه لابد من استئصال جزء فلتفعل ذلك. فهذا ما أدين به لله تبارك وتعالى، وهو الوسط، وهي الوسطية، وهو العدل. أما أن أقول بالوجوب على الإطلاق أو أن أقول بالحرمة على الإطلاق على الجميع فلا، هذا ما أدين به لربي. وهذا ليس عرضا للدليل كما ظن بعض أحبابنا، ليس عرضا للدليل على الطب ليقرر الطب صحة الدليل من عدمه، وإنما هو تحقيق لمناط الدليل. أسأل الله أن يرزقنا الفهم. طيب، أريد القراءة في المصحف. لا حرج عليك أن تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى بدون وضوء، لا حرج عليك. فالصحيح في المسألة غير صريح، والصريح في المسألة غير صحيح، لا حرج عليك. والأدلة التي يستدل بها الجمهور على عدم الجواز متكلم فيها، متكلم فيها، ولا يتسع الوقت للتفصيل. فلا حرج عليك أخي الحبيب أن تقرأ في كتاب الله وأنت لست متوضئا. أما إن سألت عن الأفضل فلا خلاف بين مسلمين على أن الأفضل أن تكون متوضئا. أما إن اضطررت لأن تقرأ بغير وضوء فلا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى. أريد أن أفتح استوديو للتصوير. أما إن كنت ستقتصر في الاستوديو على تصوير الصور التي يحتاج إليها المسلم والضرورية كصورة البصبور والبطاقة الشخصية وغير ذلك من الرخصة مثلا، فهذا جائز ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. أما إن اتسعت لتصوير المرأة في ليلة زفافها بأبا حلتها إلى غير ذلك من الصور فهذا لا يجوز. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لك الحلال الطيب، إنه لذلك والقادر عليه. أعمل في محل حلاء وأحلق اللحى بإجاز شديد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحى، قال أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. وهذا أمر لكل مسلم، فلا يجوز لك أصلا أن تحلقها أنت أو أن تحلقها لغيرك، لا يجوز أن تحلقها لنفسك أو أن تحلقها لغيرك، والأمر للوجوب إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. أما مالك لحلق الرأس وحلق اللحى فهذا مال مختلط، والمال المختلط يجوز التعامل به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياك من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.